وفي كلمتين وقد وصلنا إلى البيت 50 بعد 100. نقرأ الأبيات كما هي عادتنا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا انفتحا بعد المسكن منزلا سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلا سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذان البيتان اللذان قرأتهما أخي أحمد حقيقة هما في حرفين مدغم ومدغم فيه كما يقولون، كل منهما مدغم ومدغم فيه. ذلك قال وفي اللام راء وهي في الراء، في اللام راء أصبح هنا اللام مدغم والراء مدغم فيه، وهي في الراء العكس، العكس تماما. نعم. وأظهر إذا انفتح، إذا عندنا الآن قضية إنه اللام تدغم في الراء والراء تدغم في اللام، هذه القاعدة العامة. نعم، هذه القاعدة بشكل عام، لكن أعطانا هنا استثناء، قال وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلة. إذا انفتح بعد المسكن، إذا وردت اللام أو الراء مفتوحة بعد ساكن فإنها تظهر، يعني الراء تظهر عند اللام أو اللام تظهر عند الراء إذا كانت مفتوحة بعد ساكن، ما كان جاء إذا جاء بعدها ساكن. طبعا هي كانت مفتوحة الحرف الأول منهما وكان قبله ساكن. أي نعم، إذا كانت، قال إذا انفتح الحرف المدغم، المدغم في المدغم إذا كان مفتوحا وجاء قبله ساكن كما هو في الأمثلة التي سنذكرها ونستمع لها إن شاء الله تعالى من إخواننا الذين يطبقون معنا جزاهم الله خيرا. يعني قال مثلا سيغفر لنا، سيغفر لنا، هذا انطبقت عليها الشروط، تدغم الراء في اللام. هن أطهر لكم، أطهر لكم، هنا انطبقت عليها الشروط، ليست مفتوحة بعد الساكن، لكن إذا وقعت مفتوحة بعد ساكن فإنه يمتنع عندها الإدغام. وافعلوا الخير لعلكم، ما ندغم الراء في اللام هنا لأنها جاءت مفتوحة بعد ساكن. وأيضا اللام فعصوا رسول ربهم، رسول ربهم، اللام في الراء لا تدغم لأن اللام مفتوحة بعد ساكن، وهذا معنى قول الناظم إذا انفتح بعد المسكن منزلة. ثم أتى باستثناء من هذه القاعدة التي تمنع الإدغام سوى قال، هذا استثناء من الاستثناء، استثناء من مانع الإدغام، من مانع الإدغام، يعني قال جاءت اللام مفتوحة بعد ساكن لكن ندغم قال ربي، قال ربي، ندغم اللام في الراء ولا تنطبق عليها قاعدة منع الإدغام. ثم أتانا بحرف ثم النون تدغم فيهما، وهنا أيضا لاحظ أنه يعني ذكاء، أنه لما أتى باللام والراء كل منهما يدغم بالثاني، فجاء بهما مع بعض، فأتى بهما معا، ثم أتى بعد ذلك بحرف يدغم فيهما من غيرهما وهو النون، أدعى للاختصار، هذا جميل. النون، وإذا تأملنا الثلاثة سنجد أنها متقاربة، حروف متقاربة على مذهب ابن الجزري وهو المذهب المشهور في المخارج، بينما نجدها متجانسة في على مذهب الفراء وقطرب ومن وافقه من علماء العربية، يقولون إن اللام والراء والنون من مخرج واحد فهي متجانسة، لكن طبعا علل ابن الجزري رحمه الله أن هذه الحروف من قبيل المتقارب، فكل منها له مخرج مستقل، لكنها يعني تقاربت جدا من حيث صفة الانحراف في اللام والراء، فانحرف اللام والراء حتى اتصل بمخرج النون، وكانت بينها صفات مشتركة، فظنها كثير من العلماء أنها من مخرج واحد، ولكنه قال لكل منها مخرج مستقل. على كل حال، هي على المذهب الراجح إدغام النون الساكنة في اللام والراء من قبيل المتقاربين، ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك، شرط أن تقع النون بعد متحرك، بعد متحرك. والحقيقة إثر تحريك يعني المتحرك قبلها قبل النون. وقفت على بعض الشروح يقول أن شرط أن يأتي التحريك قبلهما، قلت قبلهما يعني قبل المدغمين، النون وما بعدها قبل قبل المدغم فيه يعني قبل الحرفين، هذا غلط طبعا لأنه قبل المدغم فيه النون. نعم. فلما نقول هنا تصحيف، والصواب في الشرع أن نقول قبلها يعني قبل النون. نعم. قبل النون. ولذلك سوى نحن، وهذا أعطانا تأكيدا على هذا الموضوع، هو يقصد النون. نعم. لأن هنا يمنع الإدغام أن تكون قبل النون ساكن، فلا ندغمها. يعني مثلا يخافون ربهم، ما نقول يخافون رب، ما تدغم النون هنا لأن قبلها ساكن. بينما النون تأتي قبلها ساكن في نحن ومع ذلك تدغم استثناء. سوى نحن مسجلة، نحن له نعم، ويقول ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، تدغم النون في اللام فيها بينما لا تدغم في غيرها من الحروف. طيب نستمع إلى التطبيق الذي فيه إدغام اللام في الراء ولا أطه لكم سيغفل لنا قد جعل ربك تحتك سريا وإذ تأذن ربك من بعد ما تبين لهم. هذه الحروف التي تضغم، اللام تضغم في الراء، والراء تضغم في اللام، والنون تضغم في كل من اللام والراء. نتابع قراءة البيت الذي يليه. يقول الناظم رحمه الله تعالى كما هو أمامكم على الشاشة: وتسكن عنه الميم وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. نعم. هذا البيت أيضا هو في الحديث عن الميم مع الباء. طبعا نذكر بإخواني أيضا أن الميم مع الباء هي من قبيل المتجانس، لهما نفس المخرج. نعم، بنفس المخرج، هما من قبيل المتجانسين. لكن طبعا يعني بالنسبة الباء مع الميم مدغمة عند الجمهور، هي مثل اركم معنا، اركم هذا معنا، من قبيل الإدغام الصغير تدغم. والباء والميم في الباء تخفى نعم صغيرا. نعم. هنا الآن يعني هنا الآن أتى بها، إذا كانت كبيرة يعني إذا كانت الميم متحركة فقال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى، كأنه يقول لنا هنا إن الميم لا تبقى على سكونها قبل الباء، وإنما تسكن لتخفى، فنسكنها ونجعلها من قبيل الإخفاء، كأنما هي إخفاء صغير لكن في الحقيقة كبير، لأنه جرى فيها عملان، عمل التسكين بعد أن كانت متحركة وعمل الإخفاء مع الغنة، فصار عندنا تقريبا ثلاثة أعمال. فالآن عندنا إذن الميم قبل الباء، العمل الذي يكون نسكن الميم ونخفي الميم عند الباء مع الغنة، نخفي الميم عند الباء مع الغنة. ومثل حكم بين العباد يعني ما، ولذلك الحقيقة هنا رأيت أن بعض الشراح يرون أن المقصود بتخفى هنا أنه تدغم، وبعضهم حملها على الإخفاء الحقيقي اللي هو الإخفاء يعني الإخفاء الشفوي، والذي يترجح أنها تخفى إخفاء، تخفى إخفاء لأنها لا تذهب. بعضهم علل الإخفاء يعني قال هو يقصد به الإدغام غير الكامل، الإدغام الناقص، فسماه إخفاء، كما هو الحال بالنسبة للنون الساكنة مع الياء والواو فإدغامها ناقصا لأن الغنة بقيت. فلما كان إدغام الميم في الباء مع بقاء صفتها قال عنها بأنها إخفاء. لكن احنا على كل حال من حيث التطبيق نطبقها على هيئة الإخفاء مع الغنة، يعني نقول إن الله قد حكم بين العباد، حكم بين، فالميم بقيت موجودة واضحة، نسكنها ثم نخفيها ثم نخفيها عند الباء. طيب نستمع إلى التطبيق. هو أعلم بكم الذي علم بالقلم يحكم بينهم. نعم. طيب نتابع قراءة تفضل البيت الذي يليه. تفضل. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصلا. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصلا. نعم. نعم، هنا طبعا في هذا البيت وفي من يشاء با يعذب، يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، هنا طبعا يعذب المضمومة، مضمومة الباء، نعم هناك أي باء يعذب اللي هو في من المرفوع، باب الإدغام أي الكبير. نعم، نعم باب الإدغام نعم الكبير، يعني الباء في الميم. وهذه كما ذكر العلماء وردت في 5 مواضع، وردت في موضع في آل عمران، وموضعين بالمائدة، وموضع بالفتح، وموضع في سورة العنكبوت. فالسوسي رحمه الله عن أبي عمرو هذا الباب له: يقرأه بسكون الباء فيضغمه. يعني لاحظ هنا في الأصل هنا الباء كانت مرفوعة، مرفوعة الباء مضمومة. نعم. يعني مضمومة، فيسكنها ثم يدغمها، وإدغامه حينئذ يكون باب الإدغام الصغير. ولذلك لما الآن يعني الذي فهم من تخصيص إدغام باء يعذب في ميم من يشاء أن الباء لا تدغم في ميم أخرى، يعني نحو مثلا أن يضرب مثلا، نعم هذا هذه المفهوم، تظهر. هذا المفهوم من التخصيص، نعم سنكتب ما قالوا ضرب مثل. ولما تمم الكلام على الحروف 16 الباقية التي تدغم في غيرها بين شرط إدغام كل منها، وقال بعد ذلك فدر الأصول لتأصل. لتأصل، يعني قال كأنه يعني الآن أنهى الكلام عن هذه الحروف 15 اللي نعم تكلمنا عنها قبل عدة حلقات، ونحن ما نزال مستمرين فيها إلى هذا البيت. لما تكلم على مسألة في قضية التعذيب في إدغام من يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، قال فدري الأصول لتأصل، يعني اعرف هذه الأصول لتتأصل قراءتك وتتضح وترسخ في العلم. وترسخ عندك الأصول، فتستطيع من خلالها القراءة الصحيحة دون الوقوع في الزلل. إذن الباء في لفظ يعذب من يشاء، نعم، هذه الباء تحديدا. وكلمة يشاء هنا قيد، نعم في وفي من يشاء با يعذب، قيد أراده يخرج رحمه غيره. الله نعم حتى يخرج غيره نعم من الكلمات طيب نستمع الأخرى. إلى التطبيق. في نعم. باء يعذب من يشاء. يعذب من يشاء. طيب نتابع قراءة تفضل. الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقل. ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقل. نعم، الآن هذا البيت والذي بعده من الأبيات أتى بها استدراكا أو تنبيها، سميها كما تشاء، أو قواعد وأسس وضوابط ينبغي أن تكون معلومة لدى القارئ الكريم وهو يقرأ بهذا البيت أو هذا الباب. فهذا أوله، أول قاعدة: ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرار والنار أثقل. يقول هنا باختصار شديد إنه الإدغام لا يمنع أصل الحكم. نعم. أصل الحكم، فإذا كان هنا مثلا أصل الكلمة فيها إمالة، وأدغمنا الراء التي هي سبب الإمالة بما بعدها فتثقلت، وهذا معنى قوله أثقل، نعم إذا لأنه لما ندغم نثقل، طبعا فصار الحرف مشددا، فعندئذ قد يظن ظان أن هذا التثقيل والتشديد يمنع الإدغام، فقال هذا لا يمنع الإمالة يمنع أو الإمالة، فقال نعم لا يمنع الإمالة، أي لا نعم يمنع إمالة ما كالأبرار. يعني لما يقول مثلا: وتوفنا مع الأبرار، مع الأبرار ربنا، مع الأبرار، الأبرار إمالة، نعم تمام. لما الآن ندغم مع الراء بالراء الأبرار ربنا، يقول لك الراء هنا أصبحت مثقلة ومشددة ومفتوحة، فهل فتحها، لأنه صارت حرفان، الحرفان حرفا واحدا مشددا مفتوحا نعم كالثاني، فذهبت الإمالة، قال الاعتداد هنا بالأصل. بالأصل، والأصل أن الراء مكسورة. الأصل أنها مكسورة. فتمال هذه. طبعاً. الآن ولذلك يعني الآن مزيد توضيح لهذه المسألة. لو أن وقفنا على الراء فسكنت وذهبت الكسرة بالكلية. هل يذهب تذهب الإمالة؟ لا. طبعاً لا تذهب الإمالة. تبقى الإمالة سواء كان وصلناها بما بعدها أم وقفنا عليها. وكذلك الحال سواء كانت مظهرة أم مدغمة لا يمنع الإدغام إذ هو عارض. هذه هي العلة، لأن الإدغام عارض. إدغام عارض. والأصل والاعتداد بالأصل. الاعتداد هنا بالأصل فتبقى ممالة قولا واحدا. طيب نستمع إلى التطبيق الذي فيه الإدغام والإمالة عندما يجتمعان مع بعضهما. واختلاف الليل والنهار لآيات وتوفنا مع الأبرار ربنا إن كتاب الأبرار لفي عليين. نتابع قراءة البيت الذي يليه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. طبعا هذا البيت فيه القاعدة الثانية المترتبة على مسألة الإدغام، وهو قضية الإشمام والروم. وطبعا الإشمام والروم هنا نذكر به، الإشمام طبعا إشارة بالفم على هيئة الضم ويكون في الحرف المضموم فقط، نشير إشارة على هيئة الضم صورة دون أن يصدر لها صوت بحيث يراها المبصر دون الأعمى. أما الروم فهو الإتيان بثلث الحركة وقفا والإتيان بثلثيها وصلا، ولذلك يسمى وصلا اختلاسا. هذا تفريق بين الأمرين عند العلماء، أنه إذا وقفنا عليها تكون روما، مثلا نستعين هذا روم حالة الوقف. لكن الاختلاس وصلا، وهو الآن مقصود به وصلا هنا لأنه ليس في موضع الوقف هنا مع الإدغام، فلذلك وسماه روما هنا تجوزا، وبعض العلماء يسميه روما، لكن في التطبيق لابد من التفريق بين الروم والاختلاس. فالروم الإتيان بثلث الحركة، وعلّل ذلك طبعا قال لأنها تكون أقرب إلى السكون. الآن لما تكون واقف تكون واقف بالسكون، فلما تقف بالسكون انتهت الحركة بالكلية نهائيا. إذا أتيت بالروم تكون أقرب إلى السكون فتكون ثلث الحركة، بينما وأنت واصل تكون مظنة أن تكون متحركا، فلما تأتي بالروم تكون أقرب إلى الحركة فتكون الثلثين. هذا التفريق بينهم. فلذلك هنا قال وأشمم ورم في غير باء وميمها، يعني يقول ما ورد فيه الإدغام الكبير، ما ورد فيه الإدغام الكبير جاز لنا فيه حالة الإدغام الروم والإشمام في مواضعها التي يجوز فيها الروم والإشمام، وهو نذكر مرة ثانية الروم في الكسر والضم والإشمام في الضم فقط، أما ما كان مفتوحا فلا روم ولا إشمام فيه. يعني حالتين إضافيتين غير الإدغام المحض الذي تكلمنا عن الإدغام المحض. غير الإدغام المحض طبعا. لأنه هو إذا أدغمنا ذهب الحرف الأول، لا روم ولا ذهب الحرف الأول وذهبت حركته. لكن الآن نأتي بوجه آخر. وطبعا نبدأ على شيء أخي أحمد هنا، بالنسبة للإشمام قد يقع الإشمام مع الإدغام طبعا، لكن الروم هو الذي لا يكون إلا حال تفك الإدغام، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا هنا. إذن في مسألتين هنا، أول شيء الفتح الحرف المدغم إذا كان مفتوحا لا يدخله روم ولا إشمام، المكسور يدخله روم ولا يدخله إشمام، المضموم يدخله روم وإشمام. تمام؟ في حالة الإدغام لي أن آتي بالسكون المحض أو الإشمام، وفي حالة الروم لابد من فك الإدغام، وهذا كله يكون في غير الباء والميم، لأن الباء والميم لا يدخلهما في حالة الوصل روم ولا إشمام، وعلل العلماء ذلك بأنهما من الشفتين. وإذا نطقنا بهما من الشفتين فيصعب أيضا أن آتي به بالروم والإشمام من وخاصة الإشمام اللي هو الإشارة بالشفتين على هيئة الضم فيتعسر، ونحن هنا الإدغام إنما جاء به للتيسير وليس للتعسير. نعم نعم نعم. طيب إذا الإدغام عفوا التقاء هالحرفين المتقاربين أو المتماثلين يكون فيهما إما الإدغام المحض، وعند الإدغام المحض ربما يكون فيه إشمام سكون محض أو إشمام، سكون محض أو إشمام إذا كان الحرف الأول مضموما مضموما، وقد نأتي بكيفية الروم إذا كان الحرف الأول إذا كان الحرف الأول منهما مكسورا أو مضموما نأتي بالروم مع فك الإدغام، مع فك الإدغام، مع فك الإدغام في هذا طبعا كل الإدغام المحض هو المقدم عند القراء. أي نعم نعم، الإدغام المحض هو المقدم، هو المقدم أداء. نعم. وله أن يقرأ بوجه آخر وهو فك الإدغام مع الاختلاس. مع الاختلاس. مع الاختلاس. طيب لو نشاهد هذه كيفية. نشاهد. طيب. من حضرتك. طيب. الآن مثلا لو جينا طبقنا في قوله تعالى مثلا كمثل ريح. كمثل ريح. الآن ندغم. قل كمثل ريح. نعم. كمثل ريح هذا إدغام معكم. إذا أدغمنا مع إذا أعطينا الاختلاس سوف يكون هنا اختلاس بدون إدغام كمثل ريح كمثل ريح. لاحظ اللام الكسرة لو أني نطقت بها كسرة كاملة سأقول كمثل ريح لي ري كسرة كاملة، إذا أدغمت أقول كمثل ريح اللام ذهبت وذهبت حركتها. نعم. في الاختلاس كمثل ريح. نعم. صار في عندي نوع نخفض من الصوت خفض قليلا خفض الصوت. نعم. مع اللاذة. لو أخذنا لو أخذنا حرفا مضموما مثلا. نعم. يكون مثلا في المضموم الإدغام المحض يكون في المضموم نحو مثلا والملائكة صفا، هذا الآن لو أردت أن أدغم إدغاما محضا مع سكون محض والملائكة صفا. نعم. والملائكة الصفة هكذا الإدغام. نعم. الآن لو أني أردت أن آتي بالإشمام والملائكة الصفة لما نطقت إدغام التاء بالصاد عند الإدغام عند بدء الإدغام أعطيت إشارة الفم فعلم أن التاء قبل أن تدغم كانت مضمومة. نعم. كانت مضمومة. نعم. في الروم أظهر التاء والملائكة تصفى تصفى لاحظ ضمة خفيفة مختلسة ما أقول والملائكة تصفى، ولذلك أنا لما أقول دائما لطلابنا وإخواننا لما بيقرأوا أنه حقق الحركة لأنك إذا لم تحققها ستذهب إلى مذهب الاختلاس دون أن تشعر. نعم. والملائكة تصفى تصفى هكذا. نعم. اختلاس. وأذكر طبعا أنه عند حفص عند هناك كلمة وشيء بالشيء يذكر فيها وهذا طبعا نفع إن شاء الله تعالى لإخواننا وأخواتنا المستمعين، كلمة تأمنا على يوسف فيها إشمام واختلاس وهي من قبيل الإدغام، قال العلماء عنها إنها من قبيل الإدغام الكبير. نعم. لأن أصلها تأمنونا إدغام مثلين كبير لكن لأنها رسمت هكذا وقرأت هكذا ظنها البعض أن ذلك، يقول العلماء أن حفص ليس عنده إدغام كبير كقاعدة عامة لكن هناك كلمات مثلا كلمة نعم ما يعظكم به أيضا من قبيل الإدغام الكبير نعم ما. نعم. نعم. لكن لأنها اتصلت رسما اتصلت رسما. نعم. فالآن مثلا كلمة تأمنا عندنا إذا عند حفص أيضا وعند القراء جميعا إذا وصلناها نصلها إما بالإشمام أو الاختلاس. نعم. قال هل آمنكم عليه إلا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، نلاحظ هنا حركة الفم عند بدء الغن. نعم. فدل عند المكان الذي تكون فيه النون مضمومة. نعم. لأنه قبل أن تدغم النون الأولى هي المضمومة. نعم. تأمنا وبرجع ما بظل تأمن في بعض الناس ظل الإشمام موجود غلط. الإشمام نأتي بحركة الفم ثم يعود الفم على وضعه الطبيعي قبل أن نصل الغنة لإكمال الغنة. نعم. أو الاختلاس ما لك لا تأمننا على يوسف ما لك لا تأمننا نور خفيفة مختلسة هذا الاختلاس. وطبعا الإشمام مقدم في الأداء لكن أنا استمعت إلى الشيخ الحذيفي في ختمته يقرأها بالاختلاس. نعم. طيب يا شيخ إذا كانت الميم والباء يعني يتعذر أن ندغم الواحدة منهما في الآخر مع الاختلاس, مع الاختلاس مع أو لأنهما تخرجان من الشفتين. أنا وجدت عند بعض أهل الأداء أن هناك خلاف أيضا في الفاء أيضا لذات السبب. لذات السبب يعني يذكرون هذا لكنها من الزيادات على القصيد يبدو, لأن لم يذكرها الشاطبي رحمه الله, ويعني تبقى في مسألة الإقراء هذه من أقرأ بها. طيب نقرأ البيتين الأخيرين لأنه وقت الحلقة أشرف على الانتهاء. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. أعيد القراءة: وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. تمام. هذان البيتان لذان ختم بهما باب الإدغام الكبير. الحقيقة أعطانا أيضا مانع من موانع الإدغام, وهو قوله: وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير. أي هي عقبة من العقبات التي تواجه القارئ. تواجه. وطبعا التعليل يعني في ذلك, التعليل في ذلك أنكم سبق لسانكم قلتم مانع من الإدغام, وإنما هو كأنه صعوبة تواجه القارئ لا تمنع الإدغام. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير, نعم يعني هو فيه عسر عسير وبالإخفاء طبق مفصلة. والحقيقة أنه إذا كان قبله ساكن صحيح لا يدغم. يعني في عندك هنا مذهبان, قال المتقدمون أدغموه مطلقا, والمتأخرون يرون أنه لا إدغام فيه لأنه يلتقي ساكنان, وهذا هو السبب العسري في ذلك. لاحظ هنا إذا كان قبل الحرف الذي يدغم في غيره حرف صحيح ساكن ففيه مذهبان لأهل الأداء. مذهب المتقدمين أن هذا الحرف يدغم في غيره مطلقا إدغاما كاملا. ومذهب المتأخرين أن إدغامه محضا عسير يعسر النطق به لما فيه من الجمع بين الساكنين, والجمع بين الساكنين نحاول دائما أن نفر منه, أن نتجنبه. بين الساكنين إذا الحرف المدغم لا بد من تسكينه, وحينئذ يكون المراد من إدغامه على مذهب المتأخرين إخفاؤه. يعني حتى الذين قالوا بالإدغام حوروه, قالوا هو ليس إدغاما كاملا محضا وإنما هو إخفاء, ولذلك قالوا بالإخفاء طبق مفصلة. طبق مفصلة كأنه قال يعني أتى به صحيحا. نعم, المقصود بالإخفاء هنا اختلاس الحركة يعني. بالإخفاء طبق مفصلة يعني نعم اللي هو مع عدم الإدغام. ثم أعطانا أمثلة على ذلك: خذ العفو وأمر. إذا نطق خذ العفو وأمر أي ثم من بعد, ما أدري إذا كان في عندنا نماذج تتطبق لا, لا لا لا يوجد نماذج, لا يوجد, لكن على ذلك نوضح الأمثلة. نعم. وأمر ثم, وامر ثم, خذ العفو وامر. نعم. خذ العفو وامر نجد فيها صعوبة وعسر. من بعد ظلمه, من بعد ظلمه فأيضا فيه عسر نفر منه إلى الإخفاء اللي هو الاختلاس. من بعد ظلمه, من بعد ظلمه. وفي المهد ثم نفس الشيء أيضا, في المهد صبية, وفي المهد, في المهد صبية. ثم الخلد والعلم فاشملة هذه أي نعم. هذه في المهد صبية, وأيضا دار الخلد جزاؤه, دار الخلد جزاؤه جزاء بما لهم دار الخلد جزاء, دار الخلد جزاء. هذا الإدغام إذا كان أردنا أن نقول أنه الإدغام فيه على بابه, أو الاختلاس دار الخلد جزاء بما, دار الخلد جزاء. لاحظ الاختلاس يعني كأنني أعطيت الدال, فكأنه يقول ما دام أنه عندنا هناك أشمم ورم في غير باء وميمها فجعل الاختلاس فرار من العسر الذي قد يقع للقارئ بسبب الساكن العسير الذي قبله. إذن هو قضية عسرا وليس منعا كما تفضلت. هو عسر يعني فيه صعوبة وعدم ذرابة في النطق فيفر منه إلى مسألة الاختلاس الذي عبر عنه بالإخفاء هنا. والله تعالى جزاكم الله خيرا, شكرا جزيلا. أيها المشاهدون الكرام, انتهينا من باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين, وسنخصص الحلقة القادمة بإذن الله لمراجعة الإدغام الكبير بشكل عام, إدغام المتماثلين